السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في الشجر. الأشجار من خلق الله وهي من النباتات وتعطي للمكان جمال ورونق، ولذلك التأمل في الشجر يعطي نوع من الراحة النفسية. الإنسان لما يشوف اللون الأخضر ويشوف شكل الشجرة وهي اللي تدخل لنا الأكسجين والتنفس في الحياة، لا شك أن هذه الدورة المتكاملة تعطي الإنسان نوع من الراحة والاستقرار النفسي. والشجرة لها قصة، الواحد لما يشوف الشجرة يتأمل فيها ويتذكر الأشجار التي ذكرت في القرآن. فمثلا الله عز وجل وصف علمه بأنه غزير وكبير وعظيم، قال ولو أن من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تخيلوا معي أن هذا الجذع الموجود هو عبارة عن أقلام، لو كل الجذوع في العالم نحولها أقلام وكل البحار في العالم تتحول إلى حبر ونكتب علم الله تنفذ هذه وتنفذ، لكن علم الله عز وجل لا ينفذ أبدا. الأشجار في السنة النبوية لها قصة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرة جالس بين الصحابة وقال لهم تذكرون شجرة مثل المسلم لا يسقط ورقها؟ فالصحابة بدأوا يقولون، اللي يقول الأسل والسدر لكن ما في أحد قال الجواب الصح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها النخلة، النخلة مثل المسلم ومثل المؤمن، ولذلك ما تعطي إلا طيب وشكلها جميل وفيها كثير من الصفات المتقاربة مع المسلم. الشجر في يوم من الأيام النبي الكريم استظل تحت ظل شجرة، وكان هذا في إحدى الغزوات، فالصحابة الكرام أعطوه إحدى الأشجار حتى يستظل، فجاءه أحد الكفار ومسك السيف، كان سيف معلق، فقال له يا محمد من ينقذك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف وقال لهذا الرجل وأنت من ينقذك مني؟ فقال عفوك يا رسول الله، فتركه. ثم ذهب هذا الرجل إلى قومه وقال لقد رأيت والله خير الناس. إذن لما يتأمل الواحد في الشجر يتذكر قصص كثيرة ويتذكر حوادث كثيرة، قصص لها علاقة في الأشجار ولها علاقة في النباتات. منها قصة تذكر وهي قصة جميلة تسمى الشجرة العجوز. في يوم من الأيام كان في شجرة تفاح، وفي طفل صغير يلعب حول الشجرة، وكان يلعب مع الشجرة يركب فوق أغصانها وينزل من الشجرة، وقصة الشجرة هذه. بعدين كبر هذا الطفل وبدأ في معركة الحياة كما يوصف، احتاج فلوس وغاب عن الشجرة، الشجرة صارت حزينة. بعد ذلك الطفل جاء للشجرة فقالت له وينك ما تلعب معي؟ فقال لها أنا أول كنت ألعب معك لما كنت صغير، الحين كبرت. قالت طيب اجلس معي نتكلم مع بعض. فقال لها لا، لكن أنا عندي أزمة ومحتاج فلوس. قالت لا طيب أنا كيف أساعدك؟ أنا ما عندي فلوس، لكن خذ التفاح اللي على أغصاني، اقطع هالتفاح وبيعهم بالسوق وخذ فلوسهم. وفعلا هذا الشاب طلع فوق الشجرة وقطع التفاح وراح السوق وباعهم وجمع الفلوس، بدأ يتصرف بالفلوس. كبر هذا الشاب صار رجل يريد يتزوج يبني بيت، فجيل الشجرة العجوز هالكبيرة وقال لها أنا حقيقة في أزمة، أنا تزوجت وأبي أبني بيت وماني عارف تسوي. قالت لا بسيطة، أنا اللي ونستك لما كنت صغير وساعدتك لما احتجت الفلوس أساعدك في بناء البيت، اقطع أغصاني وخذهم واصنع فيهم بيت. وفعلا جاء هذا الرجل وبدأ يقطع الأغصان ويجمعهم وسوى لنفسه بيت. وتمر الأيام وتأتي عاصفة شديدة جدا وتهدم هذا البيت، فأراد هذا الرجل أن يكون عنده مركب ويمشي في المياه وفي الأنهار اللي تجري. فجاء عند الشجرة قال لها أنا بيتي تهدم وماني عارف والله تسوي. قالت له أنا معاك، محتاج؟ قال له والله محتاج مركب. قالت لا تدري شلون، انا ما املك شيء، انا كل اللي املكه هالجذع، اغصاني اعطيتك اياها، التفاح اللي عندي الثمر سلمتك اياه، خذ جذعي واصنع منه مركب. فقطع الشجره ولم يبقى فيها الا الجذور، اخذ الجذع وعمل منه مركب ومشى. كبر هذا الرجل ضعف بصره ومسك عصا وحدوده بظهره، فلما جاء ولا هالشجره العجوز كلها شخبارك؟ قال لها والله أنا تعبان من هالحياة وأبي أرتاح بقربك. قالت لحط راسك ونام، أنا موجودة. وفعلا حط رأسه نام، بس قال لها أنا ما أقدر حين أظلك، لا عندي جزء ولا عندي أغصان ولا عندي ثمار، ما أقدر أساعدك، بس خليك معي وخليك يمي. فحط رأسه ونام. هذه القصة تذكر دائما في كتب التاريخ، ويرمز لهذه الشجرة بأنها الأم والأب. الأم تعطي ولا تأخذ، والأب يعطي ولا يأخذ، مثل قصة الشجرة العجوز. ولذلك نحن الآن في حلقتنا اليوم التأمل في الأشجار، التأمل في الشجرة. الإنسان لما يشوف الشجرة يتذكر أشجار الجنة، وكيف النساق من ذهب وكيف النساق من فضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة، من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة ساقوها من ذهب. لما الواحد يشوف هالأشجار يتذكر كل هذه المعاني. هذا ما نعني به بالتأمل. إذا نحن بحاجة إلى وقفات، نقف عيوننا تلتفت حولنا، نشوف هالخضرة الجميلة، نشوف هالأشجار. ولذلك احنا عايشين في بيوت مغلقة مثل الصناديق، حتى بصرنا يعني أقصى 2-3. شوف الواحد فينا ما صار عمره 20-25 سنة إلا ولبس نظارات، لأن مو عايشين عيشة طبيعية. لكن اللي يخرج يشوف الخضرة ويشوف النعيم ويتأمل في الأشجار ويتأمل في هذه الحدائق، لا شك أن لها أثر نفسي، ثم لا أثر على إيمانه وقوة إيمانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق هذه العبادة، وأوصيكم وأوصي نفسي بالتأمل في الأشجار. Thank you.